طير طير طير طير المحبة. من سمع قولي يقول القلب ساري. يما يما يما ودي علي يما ارجع يما يما يما تجثو الهموم على الفؤاد فيبقى صدؤها وأثرها كالقروح المؤلمة فتنتزر الروح وتسهر العينين وما ذاك إلا لفقد الحبيب ورحيل الأنيس. من سمع قولي يقول القلب ساري والحقيقة كل هم ما تلي. من سمع قولي يقول القلب ساري والحقيقة كل هم ما تليني أكتب الفرق على لوح الليالي وارسم البسمة الدنيا بها يكتب مقاري والدموع اشتات والعطرة تجيني تتفي دنيا حلاها لزوالي بين سجات القهر وحلام عيني راح منه يرسم أيام المعالي راح عنا بين غصات الحنين ما سوى بقى في ضمير الكون صالي حسرة الماضي على الهم أفخيني والله إن القلب تصلاها صوالي والهموم اللي توارت تبتليني فرق اللي تفتخر فيها الليالي من عقب ما هو في الحبل الوتيني ما بقى لي غير سجة الخيالي في زمان ما لتعتيم الحزين. يالله إني طالبك يا ذا الجلال تغفر الخل غدا قبرا تدخل الجنات عدن ما تبالي يا سميع يا مجيب يا معيني تدخل الجنات عدن ما تبالي يا سميع